الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده الموحدين، وجاعل العاقبة للمتقين، القائل في كتابه المبين: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على رسول الله الذي جعل الله له ولأتباعه المتقين الهيبة والخوف في قلوب أعدائهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي، وذكر منها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ألا فاتقوا الله تعالى وتفكروا في حكم المولى في تصريف الأمور، وأنه المحمود على ذلك المثنى عليه المشكور. واعلموا أن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وأن هذه الشدة واللهو التي يصاب بها المسلمون اليوم لا بد أن يفرجها رب العالمين، ولا بد أن يكون لها فرج من بيده كل شيء قدير، ولا بد أن يبدل الشدة بضدها والعسر بالتيسير. بذلك وعد الله وهو الصادق السميع البصير. فعودوا على أنفسكم بالاعتراف بمعاصيكم وعيوبكم، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا من جميع ذنوبكم، وقوموا بما أمركم الله به وهو الصبر عند المصائب، واحتسبوا الأجر والثواب إذا أنابتكم المكاره والنوائب، وكونوا في أوقاتكم كلها خاضعين لربكم متضرعين ولكرمه مستعرضين. ووجهوا قلوبكم إلى من بيده خزائن الرحمة والأرزاق، وانتظروا الفرج وزوال الشدة من الرؤوف الرحيم الخلاق. فإن أفضل العبادة انتظار الفرج من الرحيم الرزاق. وإياكم أن يستولي على قلوبكم القنوط واليأس، أو تفوهوا بالكلام الدال على التضجر والتسخط والإبلاس. فإن المؤمن لا يزال يسأل ربه ويطمع في فضله ويرجوه، ولا يزال مفتقرا إليه في جلب المنافع ودفع المضار من جميع الوجوه. إن أصابته السراء كان في مقدمة الشاكرين، وإن نالته الضراء فهو من الصابرين. يعلم أنه لا رب له غير الله يقصده ويدعوه، ولا إله له سواه يؤمنه ويرجوه. ويعلم العبد الموفق أن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ويعلم المؤمن الموفق أيضا أن ما يصيب العباد فبما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير، وأن الله يبتلي العباد بالمصائب والمحن ليعودوا إلى الله ويتضرعوا إليه ويتوبوا إليه من المعاصي. أيها المسلمون، وعلى هذا ومن هذا المنهج الرباني أننا إذا نظرنا إلى تسليط أخس الخلق في الأرض على رقاب العرب، على رقاب أهل السنة، أعني تسليط اليهود وتسليط الروافض المشركين وتسليط العلويين النصيريين على رقاب أهل السنة اليوم، وجدناه من عند أنفسنا. وجدنا هذا بسبب العرب السنة أنفسهم. اسمعوا ما قال الله في الجواب على سؤال المصابين يوم أحد، يوم جرح المسلمون يوم غزوة أحد، قال الله تعالى معاتبا ومبينا السبب الذي بسببه أصيب المسلمون في ذلك اليوم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ثم ختم الله الآية بقوله: إن الله على كل شيء قدير، إشارة منه سبحانه وتعالى إلى أنه تعالى قادر على أخذ أعدائهم. فهل تدرون ما هذا الذي كان من عند أنفسهم؟ هل تدرون لماذا أصيب المسلمون بالجراحات يوم أحد؟ ولماذا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بسبب ذلك؟ إنها معصية واحدة، إنها معصية واحدة في أمر تنظيمي كانت من أسباب هذه المصيبة. عندما خالف الرماة أمر القائد الرسول صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن الحرب انتهت، وكانت بسبب ذلك المعصية، وكانت بسبب تلك المعصية وهذه المخالفة ما أصيب المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم من الجرح والقتال، ما أصيبوا من الجراحات والقتل. فلو تصورنا اليوم حال العرب تصورا صحيحا وحكمنا حكما عدلا مبينا ومبنيا على العقل بعيدا عن التيارات العاطفية، لوجدنا في العرب اليوم وعند أهل السنة بالذات أيضا ما هو من أكبر أسباب الخذلان والهزيمة. أليس في العرب اليوم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أليس في العرب اليوم من يدعو إلى الفكر الغربي الليبرالي الإلحادي المعاند للأخلاق والعقيدة؟ أليس في العرب اليوم من يشرك بالله بدعاء المخلوقين والتقرب للسحرة والمشعوذين؟ أليس في العرب اليوم من يمجد البدع وتعظيم القبور والأولياء؟ أليس في العرب اليوم من لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة؟ ليس في العرب اليوم من لا يصوم رمضان ولا يحج بيت الله؟ أليس في العرب اليوم من يحكم بالأنظمة الغربية ولا يحكم بشريعة الله، لا يحكم بما أنزل الله، ويرى أن الشريعة والحكم بما أنزل الله أنه لا يصلح في هذا الزمن؟ هذا الزمن يرى أنه لا يصلح للشريعة الإسلامية، يرى أن الأصلح نظام الغرب ونظام بريطانيا وفرنسا ونظام أوروبا. أليس في العرب من يرى ذلك يا عباد الله؟ أليس في العرب من يدعو للتبرج والاختلاط؟ أليس في العرب اليوم من يسخر ماله للفساد والقنوات الفاسدة وقنوات الضليلة؟ أليس في العرب اليوم من يدعو إلى الحرية المنفلتة، حرية المرأة المزعومة ليخرجوها من العفة والفضيلة إلى السفور والتمتع بها؟ أليس في العرب وفي دول العرب من تباع الخمور في أسواقهم علنا ويسمح لها وتعطى لها التراخيص وتشرب علنا في الشوارع؟ أليس في العرب اليوم من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويعدون ذلك تدخلا في الشؤون الخاصة وتركوا قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ أليس في العرب اليوم من لا يقيم حدود الله التي أوجبها في جرائم؟ فيا عباد الله، إذا كانت معصية واحدة من بعض المجاهدين وفي زمن الخلفاء بل وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كانت من أسباب مصيبة الهزيمة، فما بالكم اليوم بهذه الفظائع الكثيرة والجرائم المتعدية والمعاصي والمبارزة لله ليل نهار التي توجد اليوم في بلاد العرب؟ فلا عجب إذن أن يعاقبنا الله وأن يسلط الله علينا أحس الخلق اليهود والرافضة والعلويين البعثيين النصيريين. أيها المسلمون، إن الطمع في النصر بدون وجود أسبابه طمع في غير محله. إننا متى صدقنا مع الله تعالى وأصلحنا حالنا مع الله وتبنا إلى الله تعالى توبة نصوحة وحكمنا شريعة الله وكتابه وسنة نبيه، فستكون العاقبة لنا وسيورثنا الله أرض هؤلاء الخسيسين من اليهود والرافضة والعلويين، سيورثنا الله أرضهم وديارهم وأموالهم كما ورث الله سلف هذه الأمة عندما قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطغوها وكان الله على كل شيء قديرا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم انصر المسلمين على اليهود والرافضة والعلويين. اللهم انصر المسلمين أهل السنة على اليهود والرافضة والعلويين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن الله تعالى يربينا في كتابه على الأمل بالله وعلى قوة الرجاء بالله عز وجل، وأن لا ييأس المسلم من نصر الله ورحمة الله وعزته. يقول تعالى على لسان يعقوب لما لم يقطع الأمل بالله، عندما عصى أبناؤه وفقد يوسف عليه السلام، فلم يكن يقنط من رحمة الله عز وجل. كان يقول لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا عن يوسف ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن أهل السنة فيهم الخير والإيمان، وفيهم الفطرة السليمة، وفيهم الإقرار بالتوحيد، وكل هذه تنبت الخير وتعيده، كما ينبت المطر النبات في الأرض والبذرة في الأرض إذا كانت الأرض أصلها طيب. فأهل السنة والجماعة لما تأصل الحق في قلوبهم وتأصل التوحيد الراسخ والتوحيد الخالص والإيمان الصادق في قلوبهم، فإن هذا يولد في قلوبهم النبت الطيب والأرض الطيبة التي متى ما جاءها الوحي والتذكير عادوا إلى الله عز وجل، ويعلمون أن ربهم واحد وأن نبيهم واحد وأن دينهم واحد، بعكس الرافضة والعلويين واليهود فإنهم لا يعتقدون هذا المعتقد. لكن لماذا هزمنا الله أمامهم؟ لماذا وطئت أقدامهم رقابنا ورقاب أهل السنة وهم أخس خلق الله؟ لأننا تساوينا معهم بالمعاصي، لأن المنادي في صلاة الفجر يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، والمسلمون راقبون. مئات الرجال المكلفين بأداء صلاة الفجر حول الجامع وحول مساجد المسلمين عموما وفي بلاد المسلمين عموما ينادي المؤذن يقول الصلاة خير من النوم وهم يبقون في السهر طول الليل فإذا جاء الفجر استولت عليهم الشياطين وتركوا أمر الله سبحانه وتعالى. يذكر أن وزير الدفاع اليهودي موشى دياب جاءه شاب فلسطيني صغير فقال له إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي فتعالى فاقتله إلا شجر الباقر فإنه من شجر اليهود. فقال موسى ديان نعم لقد صح أن قال ذلك نبيكم ولكن لستم أنتم. إذا كنتم تصلون الفجر مثل ما تصلون الجمعة ستغلبوننا. نعم أين المسلمون عن طاعة الله؟ انظر للعالم الإسلامي برمته، انظر كيف تخرج نساء أهل السنة متبرجات كاشفات، انظر إلى الحكم، هل يحكم بشرع الله أم يحكم بالطواغيت وبأنظمة الأرض؟ انظر كم من القبور تعبد ويستقى فيها في بلاد المسلمين، انظر البدع وترك السنة. ولكن نقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والمسلم السني فيه نبت الخير، إذا وعظ اتعظ وعاد إلى الله، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع من المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى ديننا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أيها المسلمون، ستقام إن شاء الله يوم الاثنين القادم صلاة الاستسقاء، فليرى رب العالمين منكم العودة والتضرع إلى الله، ولنجعل ذلك اليوم استغاثة من الله لأرضنا في الخير والمطر، ولنستغيث الله أن ينصر إخواننا أهل السنة في سوريا وفي الشام، فلنستغيث إلى الله ولنلجأ إلى الله، ورب العالمين يحب منا أن نتضرع إليه وأن نعود إليه. ويقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في الشام، اللهم عليك بعلويين النصيريين البعثيين يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله يا رب العالمين. اللهم اللهم اللهم لا إله إلا الله.